يقول: إمام مسجدنا صوته جهوري ويضع فمه في اللاقطة، فيكون الصوت قويا مزعجا أثناء قراءته الجهرية، فضلا عن وجود الصدأ، مما حدا بنا إلى عدم حضور خطبة يوم الجمعة والصلاة في مسجد آخر، فما نصحكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قراءة الإمام في الصلاة إذا كانت جهرية، وخطبة الجمعة وسيلة من الوسائل، فعندما يقرأ الإمام سورة في الصلاة الجهرية، هذه السورة يسمعها المأمومون ويتدبرون ما تشتمل عليه من المعاني وينتفعون بذلك، وعندما يسمعون خطبة الجمعة فإنهم يستفيدون مما يسمعونه من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم الذي ينقله الخطيب، أو ينشئ كلاما من عنده ويكون كلاما سليما. وبناء على ذلك فينبغي أن تزال الموانع التي تمنع من استفادة المأمومين واستفادة الحاضرين للخطبة. فإذا كان الإمام يحصل منه تعدٍ برفع درجة الآلة التي توصل صوته إلى المأمومين، فإنه يخفف هذه الدرجة بقدر ما يكون مريحا للمأمومين وموصلا للصوت من جهة أخرى. وقد حصل تشكي من كثير جدا من المأمومين لأئمتهم فيما يتعلق بالصدى وفيما يتعلق برفع صوت الميكروفون، مما يؤذي الجيران من جهة ويمنع المأمومين من الاستفادة من قراءة الإمام أو خطبته. فعلى كل إمام أن يتنبه لإزالة ما يمنع من إيصال صوته إلى المأمومين، سواء كان الصوت صوت قراءة أو كان الصوت صوت خطبة، وذلك من أجل أن يؤدي الغرض، وذلك من أجل أن يحصل الغرض من قراءته ومن خطبته. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.